ذلك ما ثبت بإطلاق سلك الأمة وأنتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في كتاب الله في كتاب السنة متفقا عليه بين سلك الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقد سبق أن تكلمنا على ما يجب أن يعتقده المسلم من أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله مخبر عن الله تبارك وتعالى، فهو الصادق المصدوق كما جاء في كتاب الله تعالى مما أنزله الله تعالى على رسوله، أو مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عندنا صحته، ثبت عندنا صحته أنه يجب على المسلم أن يؤمن بذلك إيمانا قاطعا جازما، ولو أنه لم يفهم معناه، لأن عدم فهمه لمعناه عيب في فهمه وليس عيبا في تشريع الله جل وعلا وإخباره تبارك وتعالى عن نفسه. ومن ذلك ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه من أسمائه وصفاته وأفعاله، فهذه الأمور لا تعلم إلا عن طريق الوحيين الكتاب والسنة، فيجب على المسلم أن يلتزم بذلك وأن لا يقدم أو يؤخر شيئا من ذلك. وما جاء في الكتاب والسنة هو بلسان عربي مبين مفهوم بلسان العرب، وإن جهلت الكيفية التي تخفى علينا مما يتعلق بأسمائه تعالى وصفاته وذاته، فإن هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي، ولم يأتنا بيان للكيفية، وإنما جاءنا بيان للمعنى وهو واضح في لغتنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. يريد أن يبين في هذا الموضوع أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجتمعون على ضلال، فالإجماع من أهله حجة شرعية، والمراد بالإجماع هو ما اتفق عليه علماء الإسلام من أهل السنة وجماعة الذين يلتزمون بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعتبر الإجماع حجة وأصلا من أصول التشريع، والإجماع لا ينعقد إلا بأصل ومستند شرعي، سواء كان ذلك صراحة أو إشارة أو تنبيها مما جاء في الكتاب والسنة. وسلف الأمة اتفقوا على إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما جاء عن علماء أهل السنة مما اتفقوا عليه فإنه يلزم المسلم أن يأخذ به ولا يتردد، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة. وما تنازع فيه هو مسلم إثباتا ليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات نقله أو نفسه حتى يعرف مراده. فإن أراد حقا قبل، فإن أراد باطلا عزل، وإن اشتمل فكلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوافق اللفظ ويفسر المعنى. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا. المتأخرون ممن جاء بعد القرون المفضلة، وهذا حصل في القرن أواخر القرن الثاني والقرن الثالث، حيث أنه وجد أناس تعلموا وتثقفوا على ثقافة اليوناني والهند وتلقوا علومهم من أولئك، فصاروا يحكمون عقولهم في بعض الأمور ويحسنون ويقبحون بما تنبيه عليهم أمزجتهم وأهواءهم، فوجد بينهم نزاع كبير، سواء كان ذلك يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله أو ما يتعلق بالأحكام الشرعية وأمور الناس في معاشهم أو في أمور معادهم من أمور الآخرة وأمور الغيب. فيقول المؤلف رحمه الله ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، يعني مما أثبتوه أو نفوه مما لم يكن له مستند شرعي فليس على أحد وليس له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. من أمثلة ذلك قولهم إن الله جل وعلا له جسم، فيسألون ما مرادكم بالجسم؟ هل المراد به القائم بذاته الغني عما سواه؟ فإن هذا يجوز أن يوصف به الله جل وعلا، وإن أردتم بالجسم المتحيز في ناحية الذي يحاط به مما تعرفونه من أمثلتكم والموجودات عندكم ومما يخلق ويفنى ونحو ذلك، فإن الله تبارك وتعالى منزه عنه. ولهذا قال لا تقبلوه ولا تردوه حتى تتبينوا من المدل بمثل هذا الكلام مراده، فإن كان مراده لا يخالف الكتاب والسنة فإنه يؤخذ به، وإن كان يخالف شيئا من ذلك ويترتب عليه استنقاص لله تعالى أو لحكم من الأحكام فإنه يرفض ويرد على صاحبه، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. كما تنازع الناس في الجهة والتحمس وغير ذلك، يقول كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، يقول إن الناس تنازعوا في لفظ الجهة، يقولون هل الله جل وعلا في جهة أو لا، فتنازعوا في هذا. هذه اللفظة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فإن أرادوا بالجهة الشيء الموجود الذي يحاط به وأن الله تعالى في هذه الجهة التي يحاط بها، فإن الله جل وعلا منزه عن ذلك لأن هذا مخلوق والمخلوقات لا تحيط بالخالق، كما لو أرادوا بجهة العرش أو أرادوا به نفس السماوات فإن الله تعالى فوق العرش وليس العرش يحيط به، والله تعالى فوق السماوات وليست السماوات تحيط بالله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى أعظم من السماوات وأعظم من العرش ولا يحيط به شيء، بل هو الذي أحاط بكل شيء. وإن أرادوا بجهة ما فوق العالم فالله تعالى في العلو وهو في جهة العلو، فهذا المعنى صحيح، فالله تعالى ليس في السفل ولا يحيط به شيء من خلقه، وهو الأعلى وهو العلي الكبير. فالجهة إذا قالها إنسان يستفصل عن مراده فيها، فإن تبين أن مراده مما لا يعارض الكتاب والسنة قبل منه، وهو أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه محيط بذلك، فإن هذا المعنى صحيح. وإن أرادوا بجهة أن شيئا يحويه فالله تعالى أعظم من كل شيء. ربط الجهة قد أراد به شيئا موجودا شيء غير موجود. الله شيئا موجودا غير الله يكون مخلوقا، كما إذا أريد به الجهة كما إذا أريد الجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد أراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد الجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص ذات رفض الجهة ولا نفي، كما في ذات العلو والاستواء والفوقية. نعم، لم يرد نصوص تدل على إثبات لفظ الجهة ولم يرد نصوص تنفيها، بخلاف الاستواء والعلو فإنها جاءت النصوص تدل على إثبات علو الله جل وعلا وعلى إثبات استوائه على عرشه وعلى إثبات فوقيته تبارك وتعالى وعروج الأشياء إليه، فهذه قد جاءت بها النصوص، فلا يسوغ لأحد أن يخالف فيها، ويجب عليه إثباتها بلا تردد كما جاءت في كتاب الله تعالى. وأما الجهة والتحيز فلا يقبل ولا ينفى، وإنما يستفصل من القائل بها، فإن أراد حقا قبل منه وإن أراد باطلا رد منه ذلك. فقد علم أن ما تم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق الغاية للمخلوقات سبحانه وتعالى، ليس في المخلوقات شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من المخلوقات. يقول قد علم أن ما تم موجود إلا الخالق والمخلوق، يعني ليس في هذا الكون إلا الخالق جل وعلا والمخلوق، فليس هناك شيء ثالث. والخالق تبارك وتعالى مباين للمخلوق منفصل عنه وأعظم منه، فلا يحيط المخلوق بالخالق، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، فالله تبارك وتعالى منفصل عن خلقه محيط بهم مطلع عليهم لا تخفى عليه من أمورهم خافية، وهو ليس مخالطا لهم كما يقول أهل الحلول والاتحاد، فالله جل وعلا منزه عن ذلك وأعظم من ذلك وأجل، ولا يخالطه أحد من خلقه، فهو جل وعلا منزه عن ذلك. يقال لمن نفى تريد الجهة أنها شيء موجود المخلوق، الله ليس داخلا في المخلوقات، إن تريد الجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم وغاية المخلوقات. يقول الإنسان الذي ينفي الجهة يقال له ما نفيته من جهة، هل تريد بها الشيء المخلوق؟ فالله تعالى ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله تبارك وتعالى فوق العالم مباين للمخلوقات، وحينئذ فإذا قيل إن الله في جهة العلو فهذا الكلام صحيح، لأن الله تعالى مباين لخلقه وهو فوقهم وهو الأعلى. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ إن أراد الأول فهو حق، أيضا عبارة بمعنى ما ذكرنا سابقا، وهو لو قال إنسان إن الله تعالى في جهة فيقال ماذا تريد بهذه الجهة، أو تريد أن الله فوق العالم أو تريد أن الله داخل العالم داخل في شيء من مخلوقاته، فإن أردت أن الله تعالى فوق العالم فهذا صحيح، وإن أردت أن الله داخل في شيء من المخلوقات فإن هذا باطل ومفروض، لأن الله أعظم من خلقه ولا يحيط به شيء. وكذلك لفظ التخيل أراد به أن الله تحوز المخلوقات، الله أعظم وأكبر خلقا وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول كذلك من جنس كلمة الجهة كلمة التحيز، إن أراد بها قائلها أن الله تعالى تحوزه المخلوقات فإن هذا خطأ وباطل، فإن الله جل وعلا أعظم وأكبر من كل شيء، فهو أكبر من العرش، والعرش أكبر من الكرسي، والكرسي أكبر من السماوات، وقد قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس يعني في صحن، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، والله تعالى أكبر من ذلك وأعظم، فلا يحويه شيء ولا يحوزه جل وعلا شيء من خلقه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله في الأرض ويبني السماوات بيمينه ثم يقول يقول وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر إنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، فهذا دليل على عظمة الله جل وعلا، فيقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه، وهذا دليل على عظمته جل وعلا بالنسبة لهذه الأشياء التي نراها من أراضين وسماوات، ثم يقول تبارك وتعالى أنا الملك أين ملوك الأرض. فالله جل وعلا هو الجبار وهو الملك وهو الذي بيده الأمر، والخلق كلهم لا يساوون شيئا بالنسبة لقبضته، فالسماوات والأراضين كلها تطوى بهذا الطي وتكون في يمينه جل وعلا. في حديث ابن عباس السماوات السبع والأراضين السبع ثم ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن جل وعلا إلا كخردلة في يد أحدكم. والخردلة نوع من النبات صغير جدا، وهو يباع عند العطارين من أصغر الحبوب الموجودة. فهذه السماوات والأرضون في يد المولى تبارك وتعالى لا تعادل إلا كهذا القدر بالنسبة لحبة الخردل في يد أحدكم. فهذا لبيان عظمة المولى تبارك وتعالى، وأن هذه المخلوقات وما فيهن ومن فيهن لا يسوين شيئا بالنسبة للكبير المتعال جل وعلا. وإن أراد به أنه مخالف عن المخلوقات أي مغاير لها من فصل عملها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه دائما للكون. ثم قال وإن أراد من قال إن الله تعالى متحيز، إن أراد أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهذا كلامه صحيح، فإن الله جل وعلا فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فالتحيز بهذا المعنى مقبول. فهذان المثالان الجهة والتحيز ذكرهما المؤلف لبيان أن ما جد من كلمات يطلقها بعض المتأخرين أنهم يستفصلون عنها ماذا تريدون بها، إن كان يراد بها معنى فاسدا رفضت، وإن أريد بها معنى ليس بفاسد فإنه لا مانع من قبولها. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب في مسائل العقيدة وما يتعلق بمعرفة العبد لربه جل وعلا. فالإنسان يجب عليه أن يعرف ربه لأنه خالقه ولأنه يعبده. فإذا أردت أن تعبد ربك فأنت لا بد أن تعرف من تعبد، تعرف أنه رحيم وغفور وودود وجبار وملك وسميع وبصير، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وحينئذ تعبده لهذه المعاني التي تفهمها. أما من لا يتصف بصفات الكمال فإنه لا يستحق العبادة. ومن عجائب بعض الناس أنهم يتركون عبادة الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته ويذهبون لعبادة الحقير المخلوق بل والميت. بعض الناس يترك عبادة من بيده الأمر وإليه المرد ومنه المنشأ، ويذهب إلى عبادة مخلوق ليس له من الأمر شيء بل وميت لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ بعض الجهلة إذا أصابتهم مصيبة أو حل به مشكلة ذهب إلى ضريح سيد فلان وشكى إليه حالة وصار يطلب منه حل المعسر وتفريج المكروه. وهذا دليل على نقص العقل وعلى ضعف في التفكير وعلى قصور في الإدراك. فأنت تعلم أن الله تعالى هو الخالق وهو المدبر وهو النافع وهو الضار، وفتح لك أبوابه وقال أدعوني أستجب لكم، وتترك هذه الأبواب المفتوحة وتذهب إلى أبواب مغلقة بل لا توصل إلى شيء ولا يمكن فتحها، وتقف عندها وتتركها. هذا ضرب من ضروب الشرك المخرج من الملة. وإذا مر بنا أن الكفار في عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعبدون أحجارا أو أشجارا أو تمرا نضحك منهم، لكن هذه المشكلة لا تزال موجودة حتى في عصرنا هذا، عصر التقدم العلمي وعصر التقنية وعصر السرعة وعصر الكمبيوتر والحاسبات ونحوها. نلاحظ بعض الناس أنه يذهب ومعه الشاة أو البقرة يذبحها عند ضريح سيد فلان، لماذا؟ لأجل أن لا يضره أو لأجل أن ينفعه. يا مسكين، هذا ميت انقطع عمله إلا من ثلاث، هو بحاجة إليك ما دمت حي أنك تدعو له، ولا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفعك أنت؟ خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم منع من هذا واعتبر هذا شركا، وهو جاء لأجل أن يصحح عقائد الناس، ومنع الناس أن يعبدوه أو يصرفوا له شيئا من الشركة في العبادة مع الله، لأنه جاء ليعلمهم التوحيد وإخلاص العبادة لله. فمن صرف ولو جزئية بسيطة من العبادة لمحمد خير الخلق عليه الصلاة والسلام فهو لم يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما خالف دعوته، وهو ليس محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صرف شيئا من العبادة، ومن أعظم أنواع العبادة الدعاء، إذا صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك، ومن أشرك فقد حبط عمله، والشرك ظلم عظيم. فبعض الناس يكرر لا إله إلا الله في اليوم 200 أو 500 أو 1000 مرة، لكنه يذهب إلى سيد فلان ويقف عنده ويرفع يديه ويناديه ويطلب منه. كلامك هذا يتنافى مع قولك لا إله إلا الله. إذا كنت صادق في قول لا إله إلا الله فما يصبح أن تعمل هذا العمل، إلا إذا كنت لا تفهم ما تقول. كفار قريش لا يجرؤ أحد منهم أن يقول لا إله إلا الله، لأنهم لو قالوها للزمهم أن يتركوا الوثنية وأن يتخلوا عن الشرك. لكن بعض أهل هذا الزمان يردد لا إله إلا الله عشرات بل مئات المرات، وهو يخالف بفعله ما تدل عليه. فمعنى هذا أنه يضحك على نفسه، وأنه يخادع نفسه، وأنه لا يدري ما يقول، كآلة التسجيل أو كطائر الببغاء. فالمسلم حقا هو الذي يقول لا إله إلا الله ويلتزم بما تدل عليه، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فلا يدعو إلا الله، ولا يصلي إلا لله، ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج إلا لله، يعمل الخير لوجه الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله جل وعلا غني عنك وعن عملك، إن أخلصت لله قبله الله، وإن وجد فيه شراكة فالله تعالى يرفض هذا العمل. فلا يسوغ لإنسان يعقل أن يلتجع إلى الفقير ويترك الغني، بل لا بد للإنسان إذا احتاج وهو دائما محتاج أن يطرق الأبواب التي توصله إلى مطلوبه وتحقق له مراده. فالله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل ثلث الليل الآخر من كل ليلة ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وأنت ترفض هذه الأشياء وتذهب إلى فقير، إلى فقير مسكين معدم وتطلب من حاجاتك، هذا نوع من الضلال والجهالة. نسأل الله تبارك وتعالى